واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قلنا ذات مرة من قريب من الخطأ بل من الكارثة أن يحدد الإسلام وسلياً أي وسائلياً، وينبغي أن يحدد بغاياته قبل أن يحدد بوسائله، وإلا فهي الكارثة الكارثة. حين تشيع أحبتي في الله العدمية بكل ما تستجره وتستتليه وتستتعبه وتستتبعه من التدميرية، من النزعة النحرية والانتحارية، من الجنون المنفلت، يصير السؤال بالألف واللام هو سؤال المعنى، وتعلق سائر الأسئلة إلى وقت آخر. تعلق سائر الأسئلة، لا تغدو أسئلة اللحظة، لا تغدو أسئلة تكتسي أهمية في اللحظة المعيشة، إنما السؤال سؤال المعنى، معنى الوجود، معنى الحياة، الحياة الإنسانية. وإذا ذكر الإنسان وحياة الإنسان ذكر سؤال معنى الدين، معنى الأخلاق، معنى الأدب والفن، معنى الفكر والعلم والمعرفة والفلسفة. إذن هو السؤال سؤال المعنى، ما معنى هذا كله. لكي نفهم معنى للا معنى في حالة العدمية التي نعيشها، لابد أن نعود إلى سؤال المعنى الذي يبدو أننا لم نطرحه بشكل جيد، ولم نتعانى البحث عن جواب أو جوابات له من منظورات مختلفة، ليس بالضرورة متعارضة وإنما متعددة. سؤال المعنى قبل سؤال الهدف، لا معنى للسؤال عن الهدف قبل أن نجيب سؤال المعنى، لأن الهدف يتلو المعنى بالضرورة. إذا تعين المعنى سهل تحديد الهدف. أما أن ننبعث في الدعاء وفي تحديد أهداف أيها الإخوة دون أن نجيب عن سؤال المعنى، هذا معناه أننا نتآكل، نتحلل، نذوب، نتعارض، نتفارق باستمرار. طبعاً أعني هنا أن نحن بالمعنى الوجودي العريض العميق، أن نحن المعرفية الثقافية الدينية الحضارية، كل شيء ينتهي، كل شيء يذوب ويتحالل، يتفارق ويتعارض، يتآكل ولا يتكامل. بالضبط هذه الحالة التي نعيشها الآن كأمة مسلمة، أمة في طور التحلل والذوبان والتفكك. واضح أنها تعيش هذه الحالة من أسف شديد. يعنينا أحبتي في الله إخواني وأخواتي في هذا المقام ونحن نطرح السؤال الكبير ولعله أكبر الأسئلة، سؤال المعنى، أن نجتزئ ونكتفي لمبررات لا تخفى عليكم وعليكن بسؤال معنى الدين، بسؤال معنى الدين، لأن روح هذه العدمية التي نعاني ونكابد للأسف دينية، جذرها ديني، جذرها ديني للأسف، شئنا أم أبينا. وأذكر أحبتي في الله بما تعرفونه جيدا، أن السماء بخير، السماء بخير، حالها على ما يرام، ليس فيها خصومات، ليس فيها نزاعات، ليس فيها إرادات للهيمنة والتسلط والإلغاء والإقصاء، السماء بخير. لذلك يجب أن نكون واضحين مع سؤال الدين. الدين ليس للسماء. كل تفسير، كل تأويل يحاول أن يفهم أن الدين للسماء وأن التدين للسماء فاشل، بل خبيث ومخادع وملتون، يخفي في النهاية إرادة هيمنة. ستقول لا، بل إرادة تغييب. الإرادة الأبعد هي دائما إرادة هيمنة. انتبهوا، لو سئلت عن الشر الأكبر الذي يمكن انتزاعه، لا أدري، بانتزاع جيناته، حتى الجينات الثقافية، جينات دوكنز، الميمات يعني، إذا أمكن انتزاع هذا الشر بضربة واحدة، لكن شر وحيد، إذا كان لنا الخيار أن ننتزع شراً وحيداً من الإنسان من بين عشرات إن لم يكن مئات وآلاف الشرور، أنا لن أتردد في أن هذا الشر الأكبر، الأعظم، الأدهى، الذي ينبغي مباشرة أن نجتزع بتنحيته وإزالته، هو إرادة الهيمنة، إرادة الهيمنة، إرادة تسلط الإنسان على الإنسان. أكثر ما كرث ودمر المجتمعات البشرية، أكثر ما لوث وسمم الدين والقيم والأخلاقيات والمثل وكل المعاني النبيلة، دائما إرادة الهيمنة، هيمنة شعب على شعب، أمة على أمة، دولة على دولة، حزب على حزب، جماعة على جماعة، طائفة على طائفة، رجل على جماعة، رجل على طائفة. مر باسم الدين كثيرا، مرات باسم الدين ومرات باسم السياسة والمصالح والاقتصاد، إرادة الهيمنة، اللعنة الكبرى، اللعنة الكبرى. في نظري بكل تواضع، أعظم علاج لإرادة الهيمنة الإيمان، لكن ليس الإيمان الوثني. معظم أنماط وصور الإيمان التي ينطوي عليها المتدينون من سائر الأديان هي أنماط وثنية. انتبهوا، الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله على أنه الأكبر والأوحد والأعظم والمطلق في كل صفاته لا إله إلا هو ونعوته، أعظم علاج في نظري، هو العلاج الأخير والأوحد أيضا لكل صنوف النرجسية الإنسانية، لكل صنوف الأنانيات، ومن ثم لكل صور وأنماط الهيمنة، الإيمان بالله. لكن للأسف الشديد، هذا العلاج العظيم الذي تكرمت به السماوات أو السماء على الأرض مباشرة، عبث به الرجال، رجال الدين بالذات أيها الإخوة، ورجال السياسة معهم، والحلف متواصل من قديم بين هؤلاء وهؤلاء، بين أصحاب العرش وبين رجال الكهنوت باستمرار للأسف الشديد في كل الأمم، في كل الأمم، وكل لمصالحه، كل لاعتبارات تخصه. مباشرة كان يتم توثين مفهوم الإيمان بالله، مباشرة تغتصب أيها الإخوة هذه الصورة، هذه الصورة المعتقدية كما أدعوها، وتختزل وتخفض لتخدم أغراضاً مختزلة ودنيئة دائماً، دائماً دنيئة، لا يمكن أن تكون رفيعة ونبيلة. بسم الله تبارك وتعالى، بسم الله، انتبهوا، بسم الله وبالأحالة على الله تبرر أبشع صور الجرائم والكوارث، بسم الله. في يوم من الأيام صاح أحد رجال الدين هنا في الغرب الكاثوليكي يقول: آه يا الله، كم باسمك كرهنا بعضنا البعض وذبحنا بعضنا البعض. بسم الله، ليس فقط باسم الحرية في العبارة المشهورة، لا لا، حتى بسم الله أكثر شيء، بسم الله. أذكر الآن في اللحظة حين شب النزاع المشهور بين الديمقراطيين أعداء الرئيس الأمريكي السادس عشر إبراهام لينكولن وبين رجال حزبه الجمهوريين حول التعديل الثالث عشر في الدستور الأمريكي، وهو التعديل الذي اقترحه لينكولن لتحرير العبيد، لإلغاء مؤسسة العبودية، مغامراً بمستقبله السياسي برمته. بعض الديمقراطيين، بعض الجمهوريين كانوا ضد ذلك، كل الديمقراطيين كانوا ضد ذلك. تغامر بمستقبلك السياسي، لكن الرجل كان نبيلاً وكان نافذ البصر، كان ذا بصيرة وألح. على كل حال في جلسات الكونغرس نقاشات محتدمة لأسابيع، قام أحد الديمقراطيين البلغاء أصحاب الألسنة السليطة والألفاظ القوية المعبرة الموحية ليقول: عجيب، هذا التعديل معارض لإرادة الرب ولشرع الله تبارك وتعالى الذي أراد البشر أن يكونوا مختلفين، خلقهم أسود وأبيض لكي يستعبد الأبيض الأسود، هذه إرادة الله. يقول طبعاً بسم الله، الكل يتحدث بسم الله لتبرير العبودية، كل أشكال العبودية ليست عبودية البشر فقط السود أو الملونين، لا لا، عبودية البشر كبشر، ملونين وغير ملونين، ودائماً بسم الله. المذابح، ذبح الآخرين، تصفية الآخرين تتم بسم الله، وعلى أنه الجهاد في سبيل الله، هذا هو الجهاد، هذا مراد الله تبارك وتعالى، هكذا يقال، الله يريد هذا. عجيب، إلى هذه الدرجة يمكن أن نتجرأ على الله تبارك وتعالى، نغتصب صلاحيات الله، نتكلم باسم السماء بمثل هذا العنفوان وهذا الغرور وهذا الانتفاخ الساذج. على فكرة أيها الإخوة، حين تدققون وتمعنون النظر تجدوا، كأنها جواب الشرط، تجدوا أن كل الحروفيين، كل الجامدين، كل الذين يتعاملون مع النص الكريم، مع النص المقدس كما يقال، بمجانية، باستخفاف، بمجانية غير مكلف، يستخفون تماماً أن يعزوا إلى الله ما شاء وإلى رسوله وإلى الأديان وإلى الفطرة والطبيعة إلى قانون الله الكوني. أيها الإخوة، كل هؤلاء يعانون من إعاقة، أنا أعتقد أنها إعاقة في الدماغ على المستوى العصبي، أتكلم الآن بلغة العلم، العلم الطبيعي الذي يمكن أن تستقصى فيه الحالات تجريبياً مش تأملياً. كيف؟ كل الحروفيين، كل الجامدين كارهون للمجاز، يكرهون المجاز، يفشلون دائماً في أن يمضوا مع النص خطوة، فضلاً عن أن يمضوا خطوات في ساحة، خطوة واحدة أيها الإخوة في طريق الرمزية، في طريق المجاز، في طريق ما هو أبعد من الحرف المباشر الذي يمكن أن تلقاه الإنسان الأكثر عادية أو اعتيادية، الأكثر سذاجة وأمية ثقافية، يفشلون في هذا ويكرهونه ويؤصلون لهذا، يؤصلون لهذا بطرق نظرية. الآن في علم الأعصاب أيها الإخوة، في علم الدماغ، يعتبر هذا مرضاً في الحقيقة، هو مرض تم اكتشافه، أن الذين يعانون من انقطاع بعض أيها الإخوة الاتصالات، لن أتكلم الآن باللغة الفنية حتى لا نعقد الموضوع، يعانون من هذا، صعب جدا عليهم أن يتخيلوا، لا يفهمون اللغة الرمزية. أحيانا يعاني الواحد منا من بعض الناس حين تذهب تمازحه تفاكهه، يأخذ الأمر دائما بجد المسكين، هذا نفس الشيء يعاني عصبيا، في عنده مشكلة عصبية، لا يفهم الشيء أيها الإخوة رمزيا مجازيا ميتافوريكليا، لا يعرفون هذا، لا يستطيعون، يفشلون، عندهم عجز، عندهم عوق أيها الإخوة، إعاقة عصبية. حين يصبح هؤلاء منتجين لفكر، منتجين لتأويل، منتجين لتفسير للدين، هي الكارثة. الناس العوام المساكين لا يعرفون هذا، يعرفون المظاهر، انتبهوا، يعرفون اللحية وجلباب وألقاب ويصدقون، إيش عرفوا طبعاً، لا نلوم عليهم، لكن نلوم على أهل الفكر. وطبعاً هنا أيها الإخوة أنتهز هذه الفرصة لكي أقول: نلوم ونلوم ونلوم، ولابد أن نلوم بمقدار التقاعس والعجز والكسل وعدم إبراء الذمة من المسؤولية، مسؤولية الوقت. قليل أيها الإخوة من حنظل الشر يفسد الكثير والكثير جداً من عسل الخير، نحن نعيش هذا دائماً، هذا شيء يومي مبتذل أصبح. أنت الآن يمكن أن تحسن إلى أحد الناس 10 سنين ثم تسيء مرة، ينسى كل إحسانك ويتذكر دائما هذه المرة. على كل حال هذا الشيء سيء جدا، ولكنه في نهاية المطاف للأسف في التحليل الأخير إنساني، هذا طبع الإنسان، الفرد والجماعة، الفرد والجماعة. يمكن لأمة أن تقدم الكثير لغيرها، للحضارة، للمعرفة البشرية، ثم تسيء مرة أو مرات، تضخم هذه الإساءة باستمرار. هذه طبيعة البشر سبحان الله، لا يحتفون كثيرا بالخير بالإيجابي، لكن يفتحون عيونهم أيها الإخوة فناجين على الشر، على الزلة، على الفضيحة، على الخطأ، يحبون هذا جدا. ولذلك تعاني الآن الأمة الإسلامية، الإسلام نفسه يعاني من أخطاء بعض أبنائه. وكما نقول دائما نسبة ضئيلة، هذا مش كلامي، إحصائيات علمية في الاتحاد الأوروبي، جالوب وغير جالوب، يقول لك هكذا أكثر من 95 في بعض الحصات، أكثر من 97% المسلمين مسالمون، طيبون، وادعون، حياتهم تؤكد هذا أنهم مسالمون. أكثر الضحايا على وجه الأرض هم من المسلمين على فكرة، نحن أكثر الناس ضحايا، نحن أكثر الناس الذين نظلم المسلمون. لكن البقية أيها الإخوة لديهم موقف مختلف، لديهم موقف مختلف. طبعا هذه الدراسات العلمية تؤكد هذا الشيء جيد، وهذا من إنصاف هذه الدراسات، تقول حتى هذه البقية المبررات الحقيقية لمواقفها المتشددة سياسية في الجوهر. يسعدني أن يكون الأمر كذلك، ولكن أنا كمسلم لا أحب أن أغرر بنفسي، لا أوافق على هذا تماما، لا أوافق على هذا تماما. لماذا؟ هناك شيء لابد من إيضاحه. لو كانت البواعث الحقيقية سياسية وهي كذلك إلى حد بعيد جدا، يعني لو لم يكن هناك ظلم نزل وحاق بالمسلمين في بلادهم، في أوطانهم، بشعوبهم، بأهليهم، لمن بعثت كل هذه الحركات المجنونة المتطرفة التي صار أكثر من يعاني منها الآن المسلمون أنفسهم في بلادهم وعلى أرضهم. إذن في أيها الإخوة في أسباب سياسية واضحة أو من طبيعة سياسية، أسباب من طبيعة سياسية، هذه بواعث لا نستطيع أن ننكر هذا. ولكن انتبهوا الآن، انتبهوا انتبهوا، ما هي الوسيلة التي يتوسلها هؤلاء الغاضبون الناقمون الساخطون المحبطون؟ الدين. ما هو الخطاب الذي ينطلقون منه يظهرون به أهدافهم ويبررونها؟ الدين. هذه المصيبة الآن، والدين يدفع الثمن، والدين يدفع الثمن. من الصعب أن تفهم إنساناً غير متمرس في الدرس العلمي وبالأسلوب الآليات العلمية أن هؤلاء مظهرهم ديني ويتكلمون لغة دينية ويبررون أفعالهم بالدين بالنص، قال الله وقال الرسول، ثم تقول الإسلام براء، الإسلام لا علاقة له. من الصعب جدا أن يفهم الآخر هذا، خاصة الآخر غير المسلم، المسلم نفسه من الصعب أن يفهم هذا، كيف غير المسلم؟ من الصعب، وخاصة كما قلت لكم أن قليل من الشر للأسف يعفي على كثير في سجل الخير. طبعا الشر بطبيعته كذا، الشر بطبيعته ناري جحيمي سبحان الله، شرارة واحدة ممكن تحرق مدينة، تحرق غابة. الشر هو هكذا جحيمي ناري، من طبيعة نارية، من طبيعة فوضوية، كيوتك يعني، طبيعة فوضوية، ليس له خطة، ليس له منطق، مثل النار حين تستشري ليس لها منطق، لا تستشري بمنطق معين، من الصعب من المستحيل أن نتنبأ بمسارها بدقة أيها الإخوة. كذلك الشر، نار الشر كما يقال، نار الشر هي هكذا من طبيعة فوضوية. تفكروا مثلا في معلومة تصل إلى هيئة مطار يعج بألوف المسافرين والمتحركين فيه جئة وذهابا، معلومة عن فرد انتحاري في هذا المطار، كافية هذه المعلومة أن تجعل هذه الألوف الكثيرة من الناس تعاني الإجراءات الأمنية المشددة من أجلها، من أجل مصلحتها، من أجل واحد مجنون بلغت عنه معلومات أو وصلت معلومات وأنباء أنه منتون أن يفجر نفسه أو يحدث تفجيراً في مطار، الكل سيعاني. طبعاً ممكن هذا على مستوى مدينة، وكل أهل المدينة يعانون من أجل مجنون واحد، لكن من أجله في نهاية المطار، بسببه ومن أجلهم، ماذا نفعل؟ هذه طبيعة الشر، هذه طبيعة الشر. الآن الأمة الإسلامية أكثر من 1.5 مليار تعاني في كل مكان. يعني أنت مسلم عليك تقريبا أن تخجل. عجيب، لماذا أخجل من ديني؟ ماذا فعلت أنا؟ ماذا فعل هو أو هي؟ هكذا أنت مسلم، المسلمون هكذا وضعونا في موضع لا نحسد عليه. أيها الإخوة، أصبحنا محرجين حقيقة، رغما عنا لا نستطيع أن ننكر هذا، نحن محرجون. أحرجونا وأحرجوا دينهم تماما، أحرجوا أمتهم، طيب، بسبب هؤلاء. لكن لذلك أقول نلوم ونلوم ونلوم، لماذا والأكثرية هي التي تعاني بسبب هذه الأقلية المنزورة؟ لماذا لا نرى تصديا فاعلا من هذه الأكثرية؟ ما الذي يحدث؟ لماذا لا نرى أصواتا كثيرة ترتفع بالإدانة، بالدمغ، بالتحليل، بالتفسير، بالتفكيك؟ أيها الإخوة، بالتعقيم. أين التعقيم الثقافي؟ أين التعقيم الفكري؟ ما في تعقيم، أنا لا أشاهد تعقيما، بالعكس أنا أشاهد لغة في الأكثر لغة تبريرية، لغة نعم طيب ولكن، لغة لكن كما قلت سمعتهم مرة أبنائي باللكن، ولكن وباستمرار، والشباب يفهمون الرسالة أن المسألة ليست يعني بتلك الدرجة من السوء، ليست بتلك الكارثية. يمكن لك أنت في يوم من الأيام أن تصبح إيه؟ من هؤلاء، من هذا الحزب عادي. لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا؟ هذا شيء محير جدا، محير جدا. لماذا الأكثرية صامتة؟ في خمسينيات القرن العشرين المنصرم أيها الإخوة، عانى الغرب الأوروبي والأمريكي من حالة مشابهة، خرج من حرب عالمية ثانية، زهاء 80 مليون ضحية، حرب مدمرة. على فكرة القرن العشرون كما وصفه برجينسكي هو أكثر قرن في تاريخ البشرية دموية، والإحصاءات تتراوح بين 80 مليون أيها الإخوة، هذه الحرب العالمية الثانية، أضيف إليها حوالي 20 مليون الأولى، إذن 100 مليون إلى 180 مليون. بعض يقول ضحايا القرن العشرين بلغوا 180 مليونا في بعض الدراسات لبعض المختصين والصحفيين. شيء كارثي لم تشهد البشرية في تاريخها مثل القرن العشرين. القرن العشرين قمة العلم والتكنولوجيا والفلسفة، هو هذا حالة مخيفة. لماذا؟ نريد أن نشبك بين حالتين، بين وضعين. على كل حال، طيب، خرجت من حرب عالمية ثانية أحرقت الأخضر واليابس، دمرت كل شيء، أحالت العامل إلى إيه؟ إلى خراب كلي، وبدأ التحضر لحرب نووية. تعلمون كيف؟ الحرب الباردة، في حرب نووية يمكن أن ينفلت العقال في أي لحظة وتشب الحرب النووية، ستنسي كل حروب التاريخ البشري إن قامت بين القوتين العظميين. العجيب كما سجل المحلل والمفكر الإنساني الكبير إريك فروم، فروم يقول: لوحظ أن الجماهير الكثيرة الملايين المملينة هذه لم تبدي فاعلية حقيقية ملموسة في إنكار الوضع. مش مشكلة، كانت تقول لا نبالي، نحن لا نبالي. لا تبالون؟ لا نبالي. لماذا؟ يقول فروم: قدمت تفسيرات كثيرة تفسر جوانب وتعجز عن تفسير سائر الجوانب. قال: الذي اقترحته أنا ويبدو أنه تفسير صائب إلى حد بعيد، أن السبب الجوهري والعميق كره الناس للحياة. قال: الشعوب لدينا شعوب مش فقط غير مبالية، بالعكس شعوب كارهة للحياة وتقريبا مفتتنة بالموت، أصبحت تعشق الدمار، تعشق الخراب، تعشق الموت. بلغة المحللين النفسيين نيكروفيلية، أصبحت شعوبا نيكروفيليك أو نيكروفيلس. شخص النيكروفيلي، نيكروفيلس بيرسون، هو هذا العاشق للدمار، العاشق للموت، أوسع من إيه؟ من عاشق الجثث فقط أو التعاطي الجنسي مع الجثث. لا، النيكروفيلية أوسع بكثير لسه، لكن بكلمة واحدة هي عشق الموت، عشق الخراب، عشق الدمار. أها، كيف؟ الحضارة الغربية انبثقت أيها الإخوة فيها فلسفة تعشق الخراب والدمار. نعم، هذا الذي حدث، وهذا الذي يفسر قيام حربين مجنونتين في ربع قرن فقط، شيء لا يكاد يصدق. هذه انتهت 18، هذه بقت 39، شيء لا يكاد يصدق أيها الإخوة. طبعا، لأن الفلسفة العامة هنا هي فلسفة اليانية، فلسفة تغريبية، فلسفة ميكانيكية تتعاطى مع الإنسان على أنه شيء من الأشياء أيها الإخوة، بالكاد تراه إنساناً. ميكانيكية آلية تشيئ الإنسان. طبعاً هذا غير طبيعة الحياة، بالعكس يا إخواني، طبيعة الحياة عضوية مختلفة تماماً عن الطبيعة الآلية الميكانيكية من كل وجه تقريباً. يقول: وقد لمست هذا الافتتان بالموت حتى في الأمثلة، حتى في الكلمات. للأسف هذا عند العرب الآن كمان أيضاً، عند أكثر الشعوب: بحب موت. يقول لك: إيش موت؟ كيف موت يعني؟ كيف يمكن؟ أحب موت، هذا يقتلوني. يقول لك الإنجليز: هذا يقتلوني. يعني جميل جداً، هذا مش كول يعني، يقتلوني يعني شيء فظيع، يقتلوني، أحبه موت. هو حب الموت إذن، هي النزعة، يحيى الموت إذن، فيفا لا مورتي، يحيى الموت. هذا شعار العدميين، شعار القتلة، يحيى الموت. أيها الأخوة، أنا سألتقط هذا الخيط، انتبهوا، لكي أقول لكم ليس اكتشافاً أن الثقافة الإسلامية، ثقافة المتعصبين، الجامدين، الإرهابيين، التدميريين، تسمى الثقافة الجهادية بين قوسين، ظلماً وعدواناً. أنا أقول لكم ظلماً وعدواناً دائماً. أنا لا يمكن إلا أن أؤكد على الطابع الإنساني للجهاد القرآني، إنساني، إنساني بكل معنى الإنسانية. ما رأيكم؟ إي والله بكل معنى الإنسانية. كاتبة يهودية أجنوستك، هي لا أدرية، مش ملحدة لكن لا أدرية، ليست متدينة بالدين، لكن هي يهودية أمريكية، تتحدث عن قراءة القرآن، تتحدث في محفل عام في الولايات المتحدة الأمريكية عن قراءة القرآن، وتقول: يتهم القرآن بأنه يميئ العنف، متعاطف مع العنف، ويتحدث في آيات كثيرة عن القتال والجهاد. قالت: صحيح، وأنا وجدت القرآن حين يتحدث عن القتال والجهاد يقول: نعم، هو يسمح بالقتال، يسمح بالجهاد، يسمح بالفايلنس، بالعنف، أكيد يتعاطى مع العنف، لكن كيف؟ قالت: بشروط بسيطة، تمزح، تسخر من هؤلاء الذين يكذبون على القرآن. وهي يهودية أمريكية لا أدرية، لا علاقة لها بالأديان أصلاً، تقول: القرآن يقول يمكن يسمح لكم أن تقاتلوهم بشرط أن يقاتلوكم هم أولاً، اثنين بشرط القاعدة ألا يكون هذا في الحرم إلا رداً للعدوان بمثله، بشرط أن تنقضي مدة السماح، تشير إلى آية التوبة، بشرط أيضاً أن تلتزموا بمبدأ التناسبية proportionately، proportion متناسب، مبدأ التناسبية يعني مكافأة رد الفعل للفعل، هو اعتدى عليك وأنت ترد العدوان لكن بطريقة متكافئة. الآن يسمى إيه؟ عدم الإفراط في استخدام القوة، ممنوع. ثم تقول: وبشرط، بشرط، بشرط. ثم تقول: ولأن الله رحيم وغفور وصفوح فيقول لكم الأفضل ألا تقتلون في نهاية المطاف. طبعا هي لم تحدد أيضا شرطا، هذا القتال القرآني، أي عنف، عن أي عنف، عن أي عنف نتحدث؟ أنا لا أستطيع أن أستوعب على فكرة، شخصيا كإنسان قرأت التاريخ وتاريخ الأفكار وتاريخ الحضارات، لا أستطيع أن أستوعب، وإن لم يستوعب هذا، لكن بالعكس هؤلاء المنتفقون أدعياء الثقافة والفكر الذين يطعنون في القرآن، يطعنون في محمد، هم لا يفقهون شيئاً، بكل تواضع لا يفقهون شيئاً. يهودية مثل هذه قرأت القرآن في شهور، فقهت ورأت ما لم يره هؤلاء الأدعياء من أبناء المسلمين. للأسف الشديد لا أستطيع أن أفقه ولا أن أفهم كيف كان يمكن أن ينبثق مثل هذا التشريع، مثل هذا التقييد للحرب، لجنون الحرب في القرون الوسطى، وبالذات في المجتمع، في المجتمع، مجتمع الجزيرة العربية، وبالذات من طرف المسلمين إزاء الأطراف الأخرى التي حزمت أمرها وآلت إلا أن تستأصلهم من جذورهم، أقسمت ألا يكون لمحمد وأصحابه حق في الحياة والوجود، وأن يكون هذا هو رد فعل محمد. لا أستطيع أن أفهم هذا إلا أنه فعلا دين إلهي، دين رب أغنى، أغنى من أن ينتقم من البشر، من أن يتصرف بنزق إنساني. البشر هو الذي ينتقم. قل لي وين مفهوم الانتقام في القتال الإسلامي؟ تحدثنا عن مبدأ التناسبية. طب الانتقام طبعا يتفرع من مبدأ التناسبية، مبدأ التكافؤ، تحريم الانتقام، تحريم الانتقام. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ حتى إذا أثخنتموهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. عجيب، ما في انتقام. الانتقام حق لله تبارك وتعالى. محمد لا ينتقم، الصحابة لا ينتقمون، الجند المسلم الحق القرآني لا ينتقم، ما في انتقام. واحد يقول لي ما فهمتش، يعني كيف قتال وعنف وضرب الرقاب وفيش انتقام؟ إيش المقصود؟ طبعا أنماط العنف ما هي يا إخواني؟ يتحدث العلماء والمختصون عن أنماط أربعة على الأقل من العنف، تناولها أيضا فروم وغير فروم. النمط الأول وهو الأكثر اعتيادية، نمط عادي وبالعكس طيب، هذا العنف اللعوب. العنف اللعوب باعثه ليس الكره وغايته ليست التدمير، كالرياضات العسكرية هذه والرياضات الحربية، رياضات ولا تنتهي إلى قتل، تريد شحذ القوة، تنشيطها، تهذيبها وإظهار المهارة واللياقة، بس نوع من الألعاب، ألعاب القوة هذه فقط دون الإضرار بالآخر. هذا عنف فايلنس هذا، لكن عنف لعوب إنساني، هذا ينتمي إلى مجال الإنسان بلا شك، وينتمي إلى الحياة ويخدم الحياة كما يقول الدارسون. اثنين، لدينا العنف الارتكاسي وهو أشيع أنماط العنف. العنف الارتكاسي جذره أين؟ يجد جذره في الخوف. باختصار عشان نبتعد عن اللغة الفنية، العنف الارتكاسي يا إخواني هو عنف رد العدوان. باختصار رد العدوان يسمى العنف الارتكاسي، حين يعتدى على حياتي فردا أو جماعة، انتبهوا، فردا أو جماعة أو أمة أو شعبا، يعني على حريتي وكرامتي، على ممتلكاتي، لابد أن أرد، لابد، شيء طبيعي، سيرفايفل. الإنسان يحب أن ينجى وينجو وينجو من معه، غريزة هذه، هذه غريزة بلا شك. وطبعا المعالجة تكون عنفية، يعني على مستوى إيش؟ المخ الزواحفي، ريبتيليان البرين. يعني تعلمون لدينا ثلاثة أمخاخ بحسب الدكتور بول ماكلين، لدينا ثلاثة أمخاخ، تراين برين ثيري، نظرية المخ المثلث أو الثالوثي، في العنف والقتال والقتل والدفاع، الصراع من أجل البقاء، struggle for survival. نستخدم ماذا؟ ننطلق من ماذا؟ نخضع لهيمنة ماذا؟ المخ الغرزي من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن طبعا هناك المخ العاطفي، الميد برين، هذا ماميليان، المخ الثدييات الأوسط، هذا يتدخل. وبعد ذلك يتدخل أيضا المخ العاقل الراشد، اللوجيكال راشنال برين، النيو كورتكس، يعني يتدخل. هذا هو الإنسان مركب، لكن العنف، القتال، الدم، كذا، المخ الغرزي، مخ الزواحف، مخ الزواحف. الزواحف لا عاطفة لديها، التمساح يأكل أبناءه لا يعرف ما هي العاطفة. نحن لدينا مخ الزواحف، بعض الناس يعيش معظم حياتي بمخ الزواحف، مخ الثدييات الذي تتسم به القطط والكلاب أكرمكم الله، والخنازير والأبقار والشمبانزيز، لا يعرفه المسكين. عجيب. وهذا هو المخ العاطفي، إيموشنال، يعني العاطفة، البكاء، الرحمة، الحب، التواصل، العلاقات الاجتماعية، لا يعرفه. وحش كاسر، تمساح، يعيش كتمساح ويمتح من ثقافة تمساحية، ثقافة زواحفية، عار على الإنسان أن يعيش هذا. طبعا هذا يقال لك هذه المسيرة التطورية للدماغ البشري من 10 ملايين سنة، كان لدينا مخ الزواحف، وبعدين تلاه المخ الماملين هذا ومخ الثدييات، الميد برين هذا أو الإيموشنال برين. من 500,000 سنة فقط تميزنا بالمخ الواعي، المخ الراشد في النيو كورتكس، فوق في القشرة، هذا هو. هذا نحن، هذا هو البشر، كائن عاقل أيها الإخوة. هذا ما يميزنا من الحيوانات، من الزواحف بالخصوص، ثم من الثدييات اللي هو نيو. على كل حال، طيب هذا العنف أيها الإخوة يعمل على المستوى الغرزي من حيث هو بلا شك، لكن يرشده المخ الحديث، المخ العاقل، المخ الراشد، فيحدد، يحدد أيها الإخوة حدود العنف. العنف يقف عند حدود الدفاع، أن أدفع الأذية عن نفسي، أدفع الأذية عن نفسي. إذا حصل هذا أكتفي، ما أنتقم، لا أنتقم، لا أكل خصمي، لا أطبخه، لا أقطعه، لا أعلق رأسه مثل ما تعلق الفش أو الملابس الغسيل، لا أضعه في قدور وأتصور إلى جانبه، لا يمكن، لا يمكن. الإنسان لا يفعل هذا، التماسيح تفعل هذا، البشر لا يفعل هذا، يرفضه على مستوى النيو كورتكس لوجيكال برين، يرفضه كبشر، مش مقبول بالمرة. كزاحف تقبله، أنت حر عاد، عيش ككائن زاحف. كبشر عاقل لا يمكن أن يقبله، لا يمكن. وبشر عاقل متدين مستحيل، المسافة فلكية لكي نقبل هذا، فلكية. طبعا مش معناها أنك ترفع شعار بشرية وشعار دين أنك أصبحت تتحرك بالمخ العاقل، لا لا لا، انتبه، الشعارات لا تغني شيئا. السلوك والفهم والتجذر الثقافي والروحي، العمق الروحي، العمق المعرفي، عمق التجربة والخبرة، هذا ما يوحيك إلى بشر حقيقي، إلى إنسان كامل يتكامل أيضا في سبيل بشرية راشدة عاقلة معقلنة ومتروحنة متصلة بالسماء. أيها الإخوة، متصلة بالسماء، هو هذا. طيب، فهذا العنف الارتكاسي، عنف دفاعي أيها الإخوة، عنف دفاعي لا ينتهي كما قلنا إلى الانتقام. ولذلك الآن لدينا النمط الثالث، العنف الانتقامي. العنف الانتقامي هذا يخطو خطوة نحو الإمراضية، نحو العنف المرضي، العنف التعويضي، عنف مرضي. النكروفيلية مرض والعياذ بالله، اختلال يشرخ الشخصية تماما، بل يذيبها، يحللها، يدمرها، يفسدها تماما. لماذا أيها الإخوة؟ الفرق بين العنف الدفاعي، العنف الارتكاسي، والعنف الانتقامي، ما هو؟ حين أدافع عن نفسي أنا أدفع الأذى المتوقع أو الواقع، الأذى المتوقع المرجح أو الواقع. حين يندفع الأذى ينتهي كل شيء، أعود إلى إيه؟ إلى حالة الأولى، إلى سيرتي الأولى، انتهى، ما في مجال للعنف بعد ذلك. طبعا هنا أستغل هذه الفرصة لأقول، يزعج جدا يا إخواني، مزعج جدا، مقلق جدا، أن يغلب على خطاب بعض الناس. نحن عشنا سنوات وما زال الناس يعيشون، تسمع على منابر رسول الله، نسميها منابر رسول الله، هذا منبر رسول الله. من الذي أعطاك هذا الحق أن تقف على المنبر؟ رسول الله. وحق غير طبيعي على فكرة يا إخواني، غير عادي، استثنائي تماما، يقف إنسان. وأنا بقول لابد أن تتوافر فيه شروط كثير جدا جدا جدا لكي يخاطب هذا الإنسان، الطبيب والمهندس والمؤرخ والفيلسوف والعامي والسائق والعامل وكل طبقات الناس على اختلافهم، خاصة من هم مثله أو أرقى منه، ويأخذ من وقتهم كل أسبوع 20 دقيقة أو ساعة أو 27 مثل ما يفعل الفقير للأسف، ساعة 20 دقيقة، لابد أن تتوفر فيه صفات كثيرة جدا، وإلا ما عنده الحق. لماذا تسرق أوقاتنا أنت؟ تخطب في ألف تأخذ ألف ساعة، ألف ساعة من حياة الأمة، ماذا تقول لهم؟ دائما في كل خطبة وصلى الله على محمد كذا، الضحوك القتال، عجيب، ناس تصدر عن منطق حربي باستمرار كأننا في ساحة حرب. يا جماعة، يا جماعة، ساحة الحرب كما قلنا التي ينبعث إليها الإنسان بتأثير المخ الزواحفي حالة استثنائية. أنا أعود زاحفا من حيث الأصل، طبعا كما قلنا زاحف لكن متقيد بالعقلانية، بمستويات مختلفة، هذه حالة استثنائية تماما، تماما حالة استثنائية، والقرآن يعرض لها على أنها حالة استثنائية. دعوني من الفقه الإسلامي عاد، فقه بعض الفقهاء الذين قالوا لا، الحرب هي الحالة الأصلية، جنون، هذا جنون، مش خطأ فقهي، هذا جنون نفسي. كيف الحرب هي الحالة الأصلية؟ حتقول لي ما القرون الوسطى كانت كذلك، صحيح، وهذا الذي يخفف أيها الإخوة من دمغنا لحدة هذا الذي أسميناه الجنون، ومكان ينبغي ربما أن نسميه الجنون، لكن أيضا هذا لا يعفيهم، لا يعفيهم من المسؤولية، مسؤولية أنهم قصروا عن أن يرتقوا إلى مصاف القرآن العظيم، لو أحسنوا فهم كتاب الله تبارك وتعالى ولم يخضعوا لضغط الظروف، الظروف غير السوية، غير الطبيعية أيها الإخوة، لأدوا رسالة القرآن على وجه أحسن بكثير، ولما ظلموا دينهم وبالتالي أنفسهم والآخرين بشكل أو بآخر. للأسف لك الأصل الحرب والسلام استثناء غير صحيح، لا نخوض هذا الموضوع، هذا موضوع آخر حدثنا فيه على كل حال قبل ذلك، لا، الأصل هو السلام، والحرب استثناء، المفروض أن يكون هكذا، وإلا نعيش في غاب، نعود إلى غاب أحسن لنا، نترك حتى السافانا ونرجع إلى الغابات الأفريقية مع ذوات الأربع ونتسلق الأفضل لنا، نعيش هذا الوضع. لكن كبشر لابد أن نفكر على مستوى مختلف تماما، لنقرر أن السلام هو الأصل والحرب هو الطارئ. يوم يطرع الطارئ سنتخذ له عدته ونتكلم بمنطقه في ساحته، في ساحة الحرب وما تستتبع، لكن مش الآن و24 ساعة و12 شهر وكل السنين كلام بلغة حربية، منطق حربي، كأننا مخلوقون، نحن المسلمين بالذات مخلوقون، وديننا منزل من السماء العلية أيها الإخوة من أجل أن نعادي البشر وأن يعادونا وأن نكون في حالة عداء مستمر، ونصرة الإسلام ونصرة الدين. ما هذا؟ ما هذا؟ نحن لا نعيش حالة حرب مستمرة على ديننا، على عقل. ما هذا؟ ما هذا المنطق؟ هذا شوه عقول الشباب، شوه نفوسهم أيها الإخوة، وجعلهم عدميين، محبين للموت، للتدمير، كارهين للحياة. سنعود هذا الموضوع بالتفصيل بعد قليل، هذا موضوع خطبة اليوم. على كل حال، إذن العنف الارتكاسي يختلف عن العنف الانتقامي من حيث ماذا؟ من حيث أن الأول ينقطع، يتوقف عند حد رد الأذية. واضح؟ العنف الانتقامي للأسف يخطو نحو المرض خطوة، وقد تكون خطوة فسيحة وبعيدة، فينتقم. ليش طيب؟ الأذية ارتفعت، انتهى كل شيء، العدو انهزم، انكسر، ننتقم الآن، نأتي ننتقم، ننكل بالأعداء أيها الإخوة، ونمنعهم كل الحقوق التي للبشر. أصبحنا نحن الآن غير بشر أيضا. لا يمكن لك أن تتعامل بلا إنسانية مع إنسان وتبقى إنسانا. انتبه، هذا هو. لذلك أنا أقول لكم، حتى التفكير، حتى وإن كان تفكير فقهاء وأئمة كبار، التفكير الذي يبرر العدوان، حدثتكم مرة عن فقهاء عبر العصور، ومنهم فقهاء معاصرون كبار، علماء مفكرون، لن أذكرهم مرة أخرى حتى لا أسيء إليهم، رحمة الله على أرواحهم، وغفر الله لنا ولهم جميعا، يقولون كما قلت لكم أيها الإخوة، لا، نحن لا نعطي السلام للعالم مجانا، هدية، ما فيه أبدا، مدفوعة الثمن. السلام لابد على العالم أن يدفع ثمنه. كيف؟ طبعا هذا إنجاز في القرون الوسطى، كنا الأمة الأقوى والأمة الأعنف، الآن لا يجوز، الآن نحن الأمة الأضعف، لا يمكن أن يصدر منا هذا المنطق، هذا المنطق يقتلنا، لكنه يصدر منهم ويصرون عليه، حالة انفصال عن الواقع، حالة مرضية جنونية. من أنت حتى تتحدث هذه اللغة؟ أنت الأضعف يا مسكين، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن عدوك تبنى مثل هذا المنطق ما بقيت على وجه الأرض يوما واحدا. تخيل أنت اليوم أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، تتبنى مثل هذا المنطق وتوافق عليه الشعوب الغربية، كم تبقى الأمة الإسلامية على وجه الأرض؟ ولا يوم. لديهم القدرة أن يبيدوا كل المسلمين، قنابل ذرية معدة، لا يبقى أحد، ومش قنابل ذرية، أقل من ذلك أيضا، ولا يبقى مسلم على وجه الأرض. هم لا يفعلون هذا، شعوبهم أصلا ترفض هذا، شعوب ترفض هذا. لماذا نحن نقبله الآن باسم الدين ونعزوه إلى الله وإلى الرسول؟ نقول هذا ديننا، نقول العالم لا طماعي لكم في السلام حتى تدفعوا ثمنه. كيف ثمنه؟ خضوعا وجزية، تخضعون لنا بعد أن تشب المعارك التي نشعلها نحن، نبتدئها نحن عليكم. وإذا دفعتم الجزية وخضعتم، وخضضنا شوكتكم، وكسرنا كبرياءكم، بذلنا لكم سلاما مهينا. أي إنسان يقبل هذا؟ أي حضارة تقبل هذا الآن؟ أي ثقافة؟ في أي عصر نعيش؟ هذه أفكار، قال لك هذه أفكار المودودي، أفكار الشهيد سيد قطب رحمة الله على الجميع. هذه هذا دمار يا إخواني، أو عار أيضا، عار فكري وثقافي. ابعد عن منطق الحرب، منطقهم أقوى، نحن أضعف، نحن أعنف، نحن أجن، ابعد عن هذا المنطق، وحاول أن ترى تأثير ردة فعل العقلاء من البشر في كل الأمم على هكذا منطق. يقول لك أف لمثل هذا الفقه، لا نريده، نحن لم نعد حتى نحترمكم، كنا لا نحبكم، والآن نحن لا نحترمكم، يبدو أنكم لا أدري ماذا أنتم، كيف تتحدثون بهذه اللغة؟ أين أخلاقيتكم؟ كيف عندكم هذا المنطق؟ لا، الفقه، هذا الدين. المشكلة الآن نفس الشيء، اغتصاب، اغتصاب النص للأسف الشديد، إنجاز التعبير، الافتئات على النص. على فكرة يا إخواني، النصوص كثيرة، انتبهوا، مش بس 6200 وكذا آية وعشرة ألوف الأحاديث، لا لا لا، حتى الآيات هذه أكثر من هيك بكثير، النصوص كثيرة. متى تصبح كثيرة جدا النصوص؟ حين تنتزع من سياقاتها، تصبح كثيرة جدا جدا جدا. فقط العب هذه اللعبة الحقيرة، انتزاع النصوص من سياقاتها، ستصبح النصوص تقريبا لا متناهية، وستبرر النصوص كل ما يراد لها أن تبرره. ما رأيكم؟ لكن إذا خضعت للشرط المنهجي الميثودولوجي العلمي، أن تسيق، ما أسميه التسييق، أن تسيق النصوص، تضع كل نص في سياقه، ستصبح النصوص قليلة جدا جدا، أقل مما هي. ما رأيكم؟ مش حيصبح لديك مثلا إيه 50-60 آية في القتال، لا لا لا لا، سيصبح لك لديك إيه آيتان فقط، يتحصل لديك آيتان في القتال، وفي نهاية المطاف النتيجة التي تنتهي إليها لا قتال إلا أن يكون رداً لعدوان. وإذا وقع هذا القتال لا ينتهي بالانتقام، فالانتقام من حق الرب لا إله إلا هو، ما في عنا انتقام. عجيب. ولذلك حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق الأسر، انكسروا، وبعدين بعد أن نأسرهم ننتقم، الريفنج الراخي. لا، أقل لك، فإما من بعده وإما فداء. إما أن تمن عليه تطلق إسارته بلا شيء، أو تفاديه تأخذ مقابله فدية وتطلق إيه؟ أسره، وانتهى. وين الانتقام؟ ما في انتقام. يا سلام، يعني العنف الإسلامي عنف أخلاقي، عنف أخلاقي. نحن رأينا تلك السيدة المفجوعة بابنها. لا يعنيني خلفية السيدة وخلفية ابنها، يعنيني أنه أسير وكان مدني، مش محارب أصلا، هو صحفي المسكين، وبعضهم إغاثي يعمل يغيث المسلمين في بلاد المسلمين. وأمه ناشدت زعيم هذا التنظيم، ناشدته تتكلم بلغة باكية محزنة منكسرة، وترجوه، ترجوه ألا يحرمها، فرحت أن ترى أحفادها من ابنها الوحيد، والله الذي لا إله إلا هو، لو كان عنده ذرة، لا أقول من إسلام، من إنسانية، للباها ولا عفى عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قتل النضر ابن الحارث، من هو النضر؟ مش مجرد كافر، هذا مجرم حرب، شيخ كبير كان دائما يؤلب على رسول الله وعلى المسلمين في السلم والحرب، مؤلب من مجرمي الحرب، وقع في إيد النبي، النبي قتله كمجرم حرب يشعل نيران الحروب باستمرار. فبكته أخته بكاء أليما، وقالت شعرا، قالت تخاطب رسول الله: فلما تلي هذا الشعر على مسامع أرحم الخلق وأعرفهم بالحق بكى. قال: والله لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته. يا سلام يا رسول الله، النضر هذا مش عادي، هذا مش إغاثي، مش صحفي، النضر بن الحارث. قال: ما في، ولكن أخته يعني وتحب هذا الشيء، يعني ما ضرنا، كما قالت هي: ما ضرك يعني لو عفوت، يعني ما يضرني، قال كان عفوت عنه، يعني ايش حصير، مش حنكسر أنا نافع عن نظر. وبكى النبي، النبي بكى. هؤلاء لا يبكون ولا يرحمون دموع من يبكي اصلا، لا يعرفوا، ما في عندهم المنطق هذا، منطق انتقام، يقول لك الدين، هذا ليس الدين، هذا العنف الانتقامي بعد العنف الارتكاسي. يبقى الشكل المرضي المتمحض للمرض النفسي ويمكن العقلي كمان، العنف التعويضي، فاحذروه وحذروا منه وعالجوه تربويا وبعدين فكريا وثقافيا ومعرفيا. ايش العنف التعويضي؟ العنف التعويضي هو عنف الفشلة، العجزة. شخص أيها الإخوة شعر أنه قد أخل بتوازنه، شاعر حاله كان بيقدر يسير 10 خطوات، لم يسر إلا خطوتين، يشعر بالألم، بالإحباط. طبعا قد يكون المسؤول المجتمع، السلطة السياسية، الظروف المحلية أو الإقليمية أو لا أدري، ظروف منعته. وطبعا هذا في باطنه أيضا الوعي بالمأساة، الوعي بالألم، هو يعي هذا، يعي أن لديه القدرة أن يخطو 10 خطوات، لماذا اعتقلت خطواته فلم يخطو إلا خطوتين؟ على فكرة أنت لا تخاف من شخص تراه أميا وبالفعل هو أمي على مستوى حتى الوعي، ما عندوش حتى الوعي الذاتي أو التنبه الذاتي، سيلف أويرنس، ما عندوش، مش فاهم أنه ممكن كان يكون أحسن من هيك، وراضي، وهذا منتهى المراد من رب العباد، ومبسوط أبداً، وعايش على إيه؟ خبز وبصلة، ولا هامه في الدنيا، عادي. هذا لا يمكن أن يكون إيه؟ عنيفاً تعويضياً، هذا يعيش موت مسالم وازع غلبان. لكن ممكن شخص آخر أمي أيضاً لم يكتب ولم يقرأ، تحس أنه ينطوي على مرارة عظيمة، تعتصره مشاعر الإحباط واليأس والغضب السافر، ليش طيب؟ وحين فعلاً تكاشفه ترى أنه ينطوي على إمكانات أكثر من ذاك الأول، وقد يكون أكثر بكثير. كان فعلاً ممكن هذا الشخص الأمي، أمي غلبان، لو أتيحت له الفرصة وتسنت له الظروف المناسبة وتهيأت أيها الإخوة أن يخرج منه شيء كبير، يكون شيء كبير في المجتمع، وهو يعي هذا المسكين، ستقول لي: وحسرته، يبدو أنه قدر لنا، نحن منذرون الآن للعيش في حقبة حضارية أيها الإخوة تجعل أكثرنا عرضة لأن يكون عنيفا تعويضيا. صح، ليش؟ بسبب إيه؟ بسبب التواصل الكبير، بسبب أن العالم فعلاً أصبح مش كالقرية، قرية، قرية صغيرة وصغيرة جداً، حي، حي في إيه؟ في مدينة صغيرة. بمعنى هذا الوضع رفع أيها الإخوة مستوى التطلعات، مستوى الطموحات، مستوى التحديات والمقارنات إلى آفاق غير مسبوقة، إلى مصاف غير مسبوقة. ما صارش الآن التحدي أن أكون أفضل من جاري في قرية أجدادي طبعاً، حيث كان يتفوق على جدي بضعة آلاف من الجنيهات. لا لا لا لا، التحدي مع أصحاب الملايين الآن، وتراهم كل يوم. مع أنك تراهم أنت تظن أنك تملكهم، يعني بالأحرى يملككم سياق واحد، هو بشر وأنا بشر، خاصة إذا كان عربي، هو عربي وأنا عربي، هو مسلم وأنا مسلم، هو مصري وأنا مصري. إيش القصة؟ ليش عنده ملايين؟ ما عنديش ملايين. عنده فلل؟ ما عنديش. وعنده أنا ما عنديش ولا حاجة. تغضب جدا. ليش هذا عنده إيه؟ هذه الشهادات العليا وهذا العلم وهذه الشهرة العالمية، أنا ما عنديش. ليش؟ تغضب. ومش طبعا المقارنة مع الأستاذ، جارك الأستاذ اللي بتفوق عليك إيه بشهادة دبلوم أخذها في 6 أشهر. تحدي كان بسيط على مستوى دبلوم 6 أشهر. لا لا، هذا على مستوى جائزة نوبل وأنت لا شيء، لسه ما زلت تحبو. يغضبك، يحبطك. هذا عالمنا على فكرة، هذا للذين خيبتهم الثورات العربية وقال لك بعد الثورات وجدنا الشباب لا بيحبوا يشتغلوا ولا يعملوا، بدون كل شيء بلا عمل. صحيح؟ أكثر بلد عربي تعاني من هذه الظاهرة. طبعا هذا شيء، هذا تفسيره تقريبا أو شيء من تفسيره. على كل حال، العنف التعويضي هو عنف شخص فاشل وعاجز أيها الإخوة. لماذا عاجز فاشل؟ لأسباب كثيرة كما قلت، قد تكون لك أسباب موضوعية حقيقية، وقد يكون جزء من الأسباب كثير أو قليل يعزى إليه سبب هو منه، قد يكون تقصير منه. هذا اسمه العنف التعويضي. فاحذروا العاجز والفاشل أيها الإخوة، لأنه يريد أن يرد كرامته السليبة، اعتباره لنفسه، يريد أن يعيد ويستعيد التوازن الذي شعر أنه أخل به. كيف؟ مش بالطريقة الصحيحة، بطريقة العنف. خطير جدا هذا الشخص، خطير جدا. وحتقول لي هذا هو سبب إيه؟ أشياء كثيرة تحدث حتى على مستوى الأسر، على مستوى الأسر إذا كان في فارق علم أو ثقافة بين الزوج والزوجة. 90% حياة مؤهلة مرشحة في الأخير تنتهي إلى كارثة. انتبهوا ليه؟ سواء كان الزوج أو الزوجة في مقتبل العمر، في بداية الحياة، المستقبل في الأمام مش في الخلف. مستقبل هذا إيه؟ الطرف أو ذاك الطرف أمامه وليس وراءه. ما فيش مشكلة. زوجة أكثر إيه؟ يعني تعلما مني، أرفع منزلة واعتبارا اجتماعيا مني، ما في مشكلة، سألحقه، المستقبل أمامي. أو زوجتي، المستقبل أمامي. لحد الآن أمور متماشية. بعد 10 سنين، 20 سنة، دخلنا في الشيخوخة، ما في مجال للتحصيل، للعلم، للشهادات، للإنجاز. تعتصره الآن، تحطمه مشاعر المرارة والإحباط والغضب واليأس، وبده يحملها هي المسؤولية، زوجته، لأن هي متعلمة وعندها شهادة هو ما عندوش، وتبدأ المشاكل. كان عليهما أن يفهم هذا منذ البداية، وأن يحذرا، وأن يعملا على ألا يصل إلى هذه النهاية. كيف؟ عاد بالعمل، بالإبداع، بالاجتهاد. هذا العمل، التكامل، مش بالكسل وبالقعود وبعدين ندمر بمشاعر الإحباط والغضب. خطأ. وهذا يحدث أيضا على مستوى الجماعات والأحزاب والطوائف والفرق. انتبهوا، الحل الحقيقي للعنف التعويضي ما هو؟ العمل والعمل والعمل، الإبداع، الخلاقية، الإنتاج باستمرار. العلاقة عكسية بين العرف التعويضي وبين العمل والإبداع والإنتاج يا إخواني. للأسف بدأ يدركنا الوقت. أعود إلى موضوعي وأحوصل أيها الإخوة. يبدو، وربما نحتاج إلى صلة لهذه الخطبة، تكون خطبة ثانية أحبتي في الله، يبدو أن ثقافة نيكروفيلية، ثقافة كارهة للحياة محبة للموت، شاعت بيننا في العقود الأخيرة. واحد يقول لي هذه دعوة كبيرة، هذا نوع من التطبيق والإسقاط، أنت إيه تدعي؟ لا لا، أنا أقول لكم، غير طبيعي بالمرة، غير طبيعي بالمرة أن يكثر الحديث عن الموت وعن القبر وعذاب القبر وما يتعلق بالقبر بشكل غير مسبوق، غير مسبوق. مرة فترة من فترات وربما متواصلة، خطب باستمرار، دروس وبكائيات وحزن ولطيمة في المساء. ما هذه النغمة؟ شيء مرعب مخيف يا أخواني، والله العظيم. وضروري إذا أما الناس أن يأتي بآيات، وجاءت سكرة، لازم عن الموت، ويبكي وتباكى ويبكي من خلفه. كأن ديننا جاء لكي نستقيم الحياة يعني. يقول لك لا لا، قطع الله لسانك، استعداد للموت. أنا أقول لكم الاستعداد لا يكون بالإعلان عنه. تخيل أن ضيفاً كريماً سيحل عليك في بيتك أو دارك، إيه؟ ضيف كريم كبير، ضيفاً سيحل عليك ضيفاً، هل يكون الاستعداد لاستقباله؟ والموت فعلاً ضيف سيحل علينا، خير غائب ينتظر المؤمن الصالح كما قال إيه؟ الصحابة معاذ بن جبل رضوان الله عليهم أجمعين. هل يكون الاستعداد أيها الأخوة بأن تجلس أنت وزوجك وأبنائك، ينبغي أن نستعد لهذا الضيف، استعدوا يا إخواني، ينبغي أن نستعد، هيا نستعد، الاستعداد جميل، استعدوا للضيف الكريم، إنه مستحيل، هذا كلام فارغ، ويطب عليك الضيف والبيت طبعا قايم قاعد وحالي يعني سيء جدا. مش هيك الاستعداد، الاستعداد يكون بكلمة بإعلان واحد ثم يبدأ العمل. الاستعداد للموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بالعمل تستعد بالعمل مش بالكلام، و24 ساعة مواعظ عن الموت والقبر والعذاب والنكير ومنكر، مش بالكلام هذا أبدا، هذا خطأ، خطأ يكون بالعمل، تعليم الناس أن يجودوا العمل، أن يحسنوا حياتهم، نمط حياتهم، طرق تفكيرهم، إنتاجهم، إبداعهم، هذا الاستعداد للموت. ولذلك وأن تنظر نفس ما قدمت، تقديم، أن أقدم، أفعل الخير، أبذل المعروف، أجعل الحياة مكان أفضل للناس، أجعل قريتي، مدينتي، الإنسان العظيم الكبير، في ناس الله خلقه على مستوى الدنيا، على مستوى الدنيا. أنا اليوم بفكر سبحان الله وأنا في طريقي إليكم في آية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تعرفون من حسد بصراحة؟ من حسد؟ باستور، العرب يسموه باستير يعني، باستور مؤسس علم الميكروبيولوجي، والله العظيم حسدته أقسم بالله. ليش؟ قاعد أنا بفكر في الآية من زاوية ثانية. هذه الآية تتناول من؟ وأنا أفكر إيه في فلسفة حياة وفلسفة موت، ثقافة حياة وثقافة موت. بقول القرآن بقول ومن أحياها فكأنما، وعلى فكرة عشان ما ننساش كمان هذه الآية، هؤلاء كارهو المجاز المصابون بخلل عصبي كما قلت لكم يجعلهم أعجز من أن يمضوا مع الآية مجازيا سيمبوليك رمزيا، سيقول لك، وهذا نموذج جاهز وساذج طبعا في التفسير، يقول لك هذه الآية لا تلزمني. إيش لا تلزموك يا شيخ الإسلام؟ هذه الآية من شرع بني إسرائيل، اقرأ الآية يا جاهل، سيقول لي هكذا، اقرأ آية يا جاهل، يا متحذق، يا متفلسف، ألا تقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض هذا يقول لك من شرع بني إسرائيل، هذا شرع من قبلنا، ليس شرعا لنا، إذا عارض شرعنا في الأرجح شرعنا دماء الناس ليست متساوية، الإنسانية ليست متساوية، المؤمن ليس كالكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا رأي الجماهير خلافا لأبي حنيفة ومن شايعه أيها الإخوة من فقهاء الكوفة وغير فقهاء الكوفة. نقول له صح النوم، كل عام وأنت بخير، والله بارك الله فيك، ما شاء الله. هو لا يعلم أنه تورط الآن أيها الإخوة، لا يعلم أنه تورط بدعويين بل بتقريرين خطيرين جدا. التقرير الأول أن دينه ليس هو الأعظم أخلاقية، قال لك ما في مشكلة، ديني مش أكثر أخلاقية، دين بني إسرائيل أكثر أخلاقية. ليش يا روح أمك؟ لأن القاعدة بتقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لم يتنبه هو ولا الفقهاء الذين وضعوا هذه القواعد في مثل هذا المورد بالذات. من أجل ذلك، أجل إيش؟ أجل قصة قابيل وهابيل، مأساة البشرية الأولى، كتبنا على بني إسرائيل. القرآن هنا يدعوك إلى الانفتاح الأخلاقي حتى المديات الأبعد، ويقول لك إذا استطعت، وقد قال لك هذا بالفعل تفصيلا، إذا استطعت أن تحقق اكتساحا وتفوقا أخلاقيا على هذه الشريعة أيضا فافعل، أنا أريد هذا. ولذلك دعاك القرآن إلى أن تعفو وتغفر وتصفح حتى عمن قتلك ومن قتلك عمدا وقال لك هذا الذي أحبه، هذا يتجاوز إيه؟ نفس بنفس وعين بعين، أليس كذلك؟ يتجاوز. هذا الأفندي كاره المجاز المصاب بهذا العوق العصبي لم يفهم هذا، يقول لك هذا شرع لا يلزمني، وهو يقول بالفم الملآن والضرس القاطع ديني ليس أكثر أخلاقية، ما يضيرني، ديني هو الحق. يقول مرة ثانية الحق يمكن أن يتعارض مع الأخلاقية، عقلي يقبل الحق أيها الإخوة ولا أخلاقية، متجاورين بل متعايشين، كوارث، كوارث حقيقية. ويعطي شيكا على بياض للآخرين، دينكم أكثر تقدما مني، أكثر إنسانية. مرحبا، مرحبا بالجهل، مرحبا بالعار، باسم الدين، باسم أصول الفقه، باسم الفقه. ما هذا؟ ما هذا الذي نعيشه يا أحبتي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحبتي في الله، أخواني وأخواتي، ليس طبيعيًا وليس عاديًا وليس مفهومًا أن تشيع أيضًا تلك الكتب والكتيبات والكاسيتات والمحاضرات بالألوف بل بمئات الألوف ربما حول أشراط الساعة وقرب انتهاء العالم ودثور الدنيا، شيء لا يكاد يصدق. وأتحدى، أدخل حتى على اليوتيوب وأكتب نهاية الدنيا، نهاية العالم، مئات ألوف المتابعين. هذه أشياء جميلة. واحد يقول له إيش فيها؟ هذا الدين. أقول لك هذا الدين يمشي على رأسه يا حبيبي. ما كل شيء دين طبعاً، زي ما قلت لك حتى القتل والقتال دين، ولكن في أولويات، في بنية، في تركيب معين، أليس كذلك؟ في تشويه هنا للدين. الشيء الصغير تجعله عظيماً جداً، مثل ما قال نيتشه مرة، قال تخيلوا رجلا، تخيلوا رجلا طال أنفه حتى غدا مترين مثلا، وقصرت عصاقاه حتى غدت 10 سنتيمترات مثلا، كيف يكون شكله المزخ هذا؟ هذا مزخ. أنتم تتدين بدين ممسوخ، هذا مزخ للدين. الحديث عن الساعة أيها الإخوة والقيامة فقط كالحديث عن الموت للاستعداد، أن تكون مستعدا. صح الساعة لن تقوم ربما أي في حياتك، لكن اعلم إذا مت قامت قيامتك، انتهيت، خلاص انتهى، أنت مت قامت كما قال النبي. هو هذا الإنسان، حين يموت تقوم قيامته. فإذا القيامة قريبة، أقرب من شراك نعلك، كالموت تماما، بقرب الموت تقوم قيامتك. إذا اعمل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا هو. بل إن الصادق المصدوق، وأتحدى جبولي في كل تراث البشرية، والله من غير تبجح، جبولي كلمة عن بوذا، عن المسيح، عن كونفوشيوس، عن لاوتسي، عن موسى، عن عيسى، عن أرسطو، أفلاطون، اللي بدكم إياه، بمثل هذه الكلمة مفعمية بالعمران والحياة والتمدين والإبداع والإنجاز والعطاء. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، شوف فرخ نبات يزرع في الأرض، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. يا الله يا رسول الله، لمن طيب هذه؟ أنت تقول الساعة تقوم قاعدة، النجوم تنكدر ربما، العالم يضطرب يمور، وفي يدي فسيلة ممكن قبل أن ينهار كل شيء أن أغرسها. قال لك اغرسها. إذن النبي يريد، انتبه، أن تعمر الأرض أم تعمر النفس؟ النفس. النبي يريد هذه النفس أيها الإخوة أن تعمر، أن تخضر، أن تورق، أن تصبح جناعٍ وارفة فينانة ذات بهجة، النفس. وإلا الأرض تقوم قيامتها بعد دقيقة. نبي يعرف هذا، يقول لك فليغرسها. أنا أقول لكم هذا الشيء مهم، وهذا تحليل في العمق الآن، مش مبرر ومش مسوغ بأي وجه من الوجوه، أن من أحب لنفسه الموت، بعض الناس يحب الموت، وإحنا حافظين من تاريخ الجهاد الإسلامي كله فلنبعثن إليكم فلنأتينكم بقوم يحرصون على الموت حرصكم. هذا منطق حرب، هذا منطق حرب، كويس أن يقال في الحرب، إياك أن تقوله في السلام، إياك أن تقوله في هذا المسجد الآن في هذه الحالة. ليه؟ حرص على الموت، أنت مدمر، نكروفيلي، أنت عدمي، كاره الحياة. انتبه، لا، الناس تفهم أن الشخص إذا عنده شجاعة وإخلاص في طلب الموت حتى بنحر نفسه بتفجير نفسه، إنه هذا يقدم مبرراً للاستخفاف بحيوات الآخرين. فإذا قتل جر معاه في الطريق 100 200 1000 2000، دمر بلد كاملة، مجاهد عظيم هذا يا أخي. يا أخي أكفيك يا أخي قطع الله لسانك أنه ضحى بنفسه. يا أخي قطع الله أمثالك وأمثاله، مش قطع لساني، قطع الله مثلك وأمثاله، لأنه هذا عدو الحياة، هو كاره الحياة. روح حلله، ادرسه نفسياً عقلياً، يتخلي فيه، عنده مشكلة هو هذا مسكين. كان مفروض اليوم الخطبة تكون نوع من التحليل النفسي لهؤلاء، بس الخطبة الجاية إن شاء الله للشخصيه النيكروفيليه، نيكروفيليس هذه بيرسوناليتي. هذا ممكن نحلل، نحن نشوف ايش مشكلته، ايش مشكله الثقافه تغذي عليها، كيف نشا في البيت، في المدرسه، في المسجد، ايش اللي صار له. هذا شخصيه متداعيه، مش هذه الشخصيه المحمديه، مش هذه الشخصيه القرانيه، مش هذا المؤمن، مش هذا الحي محب الحياه ومحب العمران، انشاكم الارض واستعمركم فيها، مش هذا ابن نصف ليغرسها. قال لا، لانه بحب الموت فخلص، هذا يبرر اماتته للاخرين، قتله الاخرين، تدبيره الاخرين، لا يبرر بأي حال من الأحوال. افهموا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا. إذن شيوع ثقافة إيه؟ القبر والموت وكذا كذا مش طبيعي. شيوع ثقافة علامات الساعة وأشرطة الساعة وقامت الدنيا ومجلدات يا إخواني، وحلقات متلفزة يا للعار، 50-60 حلقة عن علامات الساعة. ماذا نريد من هذا؟ أنا أريد مش 60 حلقة عن علامات الساعة، أريد 6000 حلقة عن إعادة بناء الثقافة والمعرفة، بناء الحضارة، كيف تستعيد هذه الأمة الإسلامية مكانتها بين الأمم. مش حكون شوي ما أقول إيه وإنها تتصدر الركب، لا لسه بعيدون جدا عن أن نتصدر، لكن نستعيد على الأقل مكانتنا، يكون لنا مكانة. لما أسمع واحد مثل فاروق الباز العلامة المصري الكبير معروف للجميع يقول يحزنوني، يحزنوني من العالم العربي كله 300 مليون بشر على الأقل، تقريبا ما فيش واحد أو اثنين بقدموا دكتوراه في علوم الفضاء. ما في علوم فضائي وكلام فارغ، إيه؟ عندك 100,000 شيخ، إيش بدك أنت؟ عندك مليون شيخ تحث على العنف والقتل والدمار وذبحوه وكرهوه، شيء مش طبيعي، وشيء علامة صحة. ولك الصحوة، أي صحوة؟ عن أي صحوة نتحدث؟ هذه غفوة، غفوة الموت والعياذ بالله. وما واحد يطلب معرفة ولا يهتم بالمعرفة. أنا أقول لكم والله العظيم، وأنتم تعلمون هذا ربما مثلي تماماً، خطبة مثل هذه منكورة مرفوضة في كل منابر العالم الإسلامي. في خطبة هيك؟ هذا أقول لك هذا مش خطبة، هذه محاضرة، تحضر لي فلسفة وعلم نفس وتاريخ وتجيب ملاحد وكفار وصلي، إيش هذا؟ هذا مش دين. لا، هذا الدين يا إخواني، هذا دين في عمقه، بدهم دين قال الله ورسوله وبالمعنى اللي هم فهمينه على فكرة، معنى التكاره، معنى البغضاء، معنى التناحر، شيء لا يصدق. وقال أما من الهند وأما من الصين قال فحدث ولا حرج، بالمئات كل سنة، قال بالمئات، قال خاصة الهنود أيضا والصينيون، الهنود قال بالمئات، قال أكثر شعب يبعث أبنائه على مستوى الدكتوراه في علم الفضاء قال الهند. أيام ذكر الرقم هذا قبل حوالي 8 سنوات، لا أدري تقريبا، قال 400 في سنة، 400 واحد، شيء لا يوصف. واو، وشعب فقير وغلبان، فقراء جدا، لكن في ديمقراطية حقيقية، في إرادة نهوض، إرادة حياة، إرادة بناء، في عظمة ديمقراطية، عظمة، رئيس وزراء مسلم، مش عارف إيش سيخي، رئيس حكومة مش عارف إيه هندوس، تشكيل من أروع ما يكون. وإحنا قال أمة واحدة، وإيش وبنأذن وبنستحيش نأذن في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، أقسم بالله ونتذابح، لا نستحي. شيعي يؤذن كما يؤذن السني، كما الزيدي، كما الإباضي، ونتذابح ونتكارى، والكل يؤلب على الكل، تبا لنا، عار، عار علينا، أقسم بالله العظيم. قال لك أمة واحدة، وين هذه الوحدة؟ أفهمني أين هذه الوحدة؟ وهذه الشعوب تتعايش فيها كل الأديان، كل الطوائف، ويتقاسمون ويتشاركون الحكم في أعلى مستوياته. عظمة، عظمة نحتاج إليها، ينبغي أن نتوق إليها، ينبغي أن نعلمها. للأسف أدركنا الوقت، كما وعدتكم إن شاء الله أيها الإخوة، هذه الخطبة لها تتمة، لكن فكروا معي الأسبوع المقبل في سمات الشخصية كارهة الحياة محبة الموت، فكروا فيها ودرسوها علمياً أيها الإخوة، وبعد ذلك نحاول أن نطبق. هل فعلا لدينا في العقود الأخيرة ثقافة كارهة للحياة محبة للموت، وبالتالي هي ثقافة تدميرية ونحرية وانتحارية، أو ليس لدينا؟ إن شاء الله ما يكونش لدينا، سوف نرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات ولمن حضر برحمتك يا أرحم الراحمين، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،